أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا فيما مضى من تفسير سورة المباركة، سورة إبراهيم عليه السلام، إلى أن وقفنا عند آخر آية الرابعة والثلاثين، وننتقل إلى التي بعدها. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الآيات السابقة كانت تتحدث عن تثبيت التوحيد، تثبيت وحدة الله سبحانه وتعالى، تثبيت أنه واحد وأنه القادر وأنه متصرف بكونه وأنه لا إله غيره، رغم أن الكفار بدلوا نعمة الله وحلوا قومه دار البوار ثم إلى آخره، ثم ثبت الله ذلك وقرره بذكر ضرب مثل للدعاة في هذا الأمر وهو التوحيد، وهو أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فإنه يعني هو الذي أسس في هذا البلد مكة المباركة ماذا؟ التوحيد. ثم بين لنا صورة ما قاله وما دعا به وما يعني قام به من الدعوة إلى التوحيد، فيقول الله سبحانه وتعالى هنا: وإذ قال إبراهيم واذكر يا محمد لقومك إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد، أي بلد مكة، أي هذا البلد، هذا البلد هنا البلد بالتعريف، وفي سورة البقرة رب اجعل هذا بلدا آمنا بالتنكير، واختلاف الأسلوبين يقتضي أن بينهما فرقا. ذاك حينما وضع أهله هنا يعني ولده إسماعيل مع أمه هاجر، وليس هناك أحد والبلد خراب ما في عمران، فلذلك هذا بلدا آمنا. ثم لما تطاول الزمن وصار هناك يعني تعمير للبلد وانتشر الدعوة هنا، قال هذا البلد بأن، وهذا هو الفرق بينهما. رب جعل هذا البلد آمنا، أي ذا أمن، ذا أمن يعني من دخل يكون آمنا، واجنبني أي بعدني وبني أولادي أن نعبد الأصنام، أي عن عبادة الأصنام جنبني بعدني، لأن التوحيد هو الخير كله. فلذلك يعني دعا الله سبحانه وتعالى أن يكون هو وذريته وبنيه موحدين غير مشركين بالله من الأمداد وغيره. قال ربي، يا رب، هذا بحد ذاته بالنداء، ربي إنهن هؤلاء الأصنام أضللنا كثيرا من الناس، أضللنا كثيرا من الناس، أي يعني معنى ذلك منعناه عن اتباع طريق الهدى والاستقامة. فمن تبعاني فإنه مني، فمن تبعاني ممن يأتي بعدي من ذريتي وغيرهم فإنه مني، أي من جملة أنصاري ومن جملة أعواني ومن جملة يعني من نسير معه إلى الله سبحانه وتعالى إلى الدار الآخرة، فإنه مني. ومن أنصاري ومن خالفني بذلك بأن أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا فإنك غفور رحيم، فإنك غفور له رحيم بعبادك المؤمنين. هكذا يقول إبراهيم عليه السلام، وهذا قال أهل العلم قبل أن يتبين له أن الله لا يغفر الشرك، وإلا عليك تبرأ أن إبراهيم أو أهل العلم تبرأ منه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، أبوه أول على رأس هؤلاء الذين عصوه، ولذلك تبرأ منه. أولا كان يعني دعا له واستغفر له وكذا، فلما يعني عيسى من ذلك وعلم أنه لا يهتدي ولا يكون أهل الجنة تبرأ منه. فقوله هنا غفور رحيم، هذا قبل أن يتبين له أن الله لا يغفر أن يشرك به. قال الشارع رحمه الله تعالى، يقول تعالى في هذا المقام محتجا على مشرك العرب، على مشرك العرب الذين بدلوا نعمة الله الكبرى وأعدوا قومهم دار البوار، هم مشركوا العرب على رأس الطغاة المعتدين، بأن البلد الحرام مكة إنما وضعت أول ما وضعت على عبادة الله وحده لا شريك له، وأن إبراهيم عليه السلام الذي كانت عامرة بسبب إبراهيم عليه السلام لأنها كانت وحشا قبل ذلك آهلة بهذا، آهلة تبرع ممن عبد غير الله تعالى، وأنه دعا لمكة بالأمن فقال رب اجعل هذا البلد آمنا، أي ذا أمن. وقال تعالى أيضا في آية أخرى في سورة آل عمران، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، للذي ببكة، قال قبل ذلك قال أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، هذا بسورة العنكبوت سيأتينا. وقال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، أمنه معنا. وقال في هذه القصة هنا في هذا الموضع في هذه السورة، رب اجعل هذا البلد آمنا، هذا البلد آمنا، فعرفه لأنه دعا به بعد بنائها، أي بعد بناء مكة، بعد بناء البيت وتعميره، وبعد ذلك ولذلك عرفه هذا البلد آمنا. وفي سورة البقرة نكره لأنه قبل ذلك قال، ولهذا قال واتخذ الله الحمد لله الذي وهبني على كبر إسماعيل وإسحاق إن ربي إلى آخره. ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق ب13 سنة، أكبر منه، فأما حين ذهب بإسماعيل وأمه وهي رضيع، وهو رضيع إسماعيل، إلى مكة، إلى مكان مكة، فإنه دعا أيضا فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا، أول شيء قبل أن تعمر البلدة قال آمنا آمنا، فما ذكرناه بذلك في سورة البقرة مستقصين مستقصا مقولا. وقال واجعلني وبني واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته، هذا بتعليم، تعليم لمن يأتي بعده كيف يدعون الله سبحانه وتعالى. أولا تبدأ رب اغفر لي، تبدأ بنفسك، تستغفر لنفسك، ثم لوالديك إذا كان أهلين لذلك بأن مات مسلمين، وكذلك لذريتي، الدعاء مطلوب ومستحب استفاد من هذه الآية. ثم ذكر أنه افتتن بالأصنام خلق وخلائق من الناس، وأنه بريء ممن عبدها، ورد أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم، كما قال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وليس بهذا أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى. نعم، استفاد من الآيات لا يستفاد على الاستغفار للمشركين وتوهم أو اعتقاد أن الله يغفر لمن يشاء من المشركين، لا، بل ما يستفاد من الآية هنا أهم شيء، وهو ماذا؟ وهو يعني رد الأمور إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني هو الواقع وهو المطلوب من الآية. وليس المراد أن الله سبحانه وتعالى، سواء كان في كلام يعني إبراهيم الخليل أو كلام عيسى، لا يدل على أنهما يريان أن الله يغفر أن يشرك به، لا، وليس هذا، وإنما إن كان تصور ذلك يتصور قبل أن يعلم ذلك، وإلا فالمراد الأساس الذي سيظهر لبيان إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يوجد في الكون إلا ما شاءه سبحانه وتعالى، ولا لا تجوز وقوع ذلك، ما في تجوز، لكن مشيئته عامة، ولكن ما لا يقع مستحيل لا يكون في هذا. نعم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يبين الله سبحانه وتعالى مواصلة إبراهيم عليه السلام في الدعاء، في دعائه الله سبحانه وتعالى في هذا البلد المبارك، يقول بعد أن دعا بذلك، هذا قبل أن يتبين البيت أين هو وما هو البيت وما كذا، جاء بهاجر وولدها إسماعيل عليهما السلام ووضعهما هنا، والله سبحانه وتعالى أمره بذلك، وقصة طويلة وطولها البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، قصة إبراهيم وهاجر، فلما وضعهما دعا، ثم بعد بناء البيت كذلك أيضا دعا دعاء آخر، واصل دعاءه وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي، من ذريتي بمن التبعيضية، أي بعض ذريتي، لأن بعض ذريتي هناك في الشام، وأما هنا فهو إسماعيل مع أمه عليه السلام، بواد غير ذي زرع، لا يوجد في زرع الذي يعيش فيه الناس من المأكولات حبوب المحصولات الزراعية، ما في مكة، بغير ذي زرع عند بيتك المحرم، وهو البيت الحرام الكعبة، فعلى وضعته ربنا، ثم بين سبب وضعه لذلك بأمره سبحانه وتعالى: ربنا ليقيموا الصلاة، أي وضعت منا وتركت منا ليقيموا الصلاة، فدل على أن الأساس الأصلي في مكة إقامة الصلاة، إقامة الصلاة كما بين إبراهيم عليه السلام، أصل الأساسي هو إقامة الصلاة، فينبغي للإنسان أن يعتني أشد من غيرها من البلدان في مكة أكثر من ذلك، لأنه قال يقيم الصلاة، ثم قال: فاجعل أفئدة من الناس، فاجعل أفئدة قرب الناس، قربا من بعض الناس، من عبر بمن، ولو قال فاجعل أفئدة الناس لهرع إليه الروم فارس والروم وكل شرق والغرب، ولكن قال أفئدة من الناس، يعني بعض الناس وهم المسلمون الذين يحنون دائما، كلما جاءوا إلى مكة ورجعوا إلى بلدانهم يحنون إلى مكة للرجوع إلى مكة، وهذا هو دعوة إبراهيم عليه السلام، تهوي إليهم أي تميل إليهم وتشتاق وتحن إليهم، وارزقهم من الثمرات، ارزق أهل مكة من الثمرات، يعني عن ما يعني يعيشون به، لأن مكة ليست بواد ذي زرع وإنما يأتيها رزقها من كل مكان، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، أي لكي يشكرون نعمك يا رب. فهكذا دعا سبحانه إبراهيم عليه السلام ربه سبحانه وتعالى وواصل دعاءه. ويقول الشارع هنا، وهذا يدل على أن هذا الدعاء الثاني غير الأول، يعني بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما ولى عن هاجر وولدها، فإنه الله سبحانه وتعالى قصته المشهورة وهو أنه لما هاجر، يعني لما أذاه قومه ورموه في النار بالمنجنيق إلى آخره، أذن الله سبحانه وتعالى له بالهجرة إلى الشام، إلى جهاد الشام، فسافر. ففي الطريق واجهه ملك الأردن، ملك الأردن، وكان جبارا عنيفا وكان يغتصب النساء. فلما رأى يعني سارة، فهذه كانت أجمل نساء، فطلبها لنفسه وقال له أرسلها لي، وقال له أنت ما هذا تقرب لها؟ قال أنا أبوها وهي أختي في الدين، أختي يريد في الدين معناه ليس زوجته، لأنه لو قال زوجته قتله وأخذها. فالمهم هي ذهبت، وقد قصصنا قريبا قصتها. ثم لما يعني لما خشي أن تدعو عليه عوضها بهدية وهي هاجر، هذه أمة لو أعطاها خادمة، فجاءت بها فذهب كلهم إلى الشام. فلما نزل هناك وعاش إبراهيم عليه السلام وليس له ولد، قالت له يا إبراهيم أنت رجل وأنا أنثى لا يحق لأولاها يعني يكون لولد، وأما أنت يمكن أن تستفيد أو يعني تستمتع بهذه الأمة وهبتها لك، فاستمتع بها لعلك تلد، لعلها تلد لك. وفعلا لما فعل ذلك ولدت، حملت بإسحاق بإسماعيل عليه السلام. ثم ولد، فلما ولد غارت هذه المرأة، هذه طبيعة النساء، غارت وبكت. فلما شق ذلك عليها أمره الله سبحانه وتعالى أن يذهب بهذه المرأة وبولدها إلى مكة، وقال له اذهب بها، هذا بأمر من الله. فجاء إلى مكة ووضعها عند دوحة، تحت دوحة في شجرة هنا، وما في بيت أيام ذاك، ما يعرف، إنما هو رابية مرتفع جبل صغير هكذا. فلما وضعها هناك، وكان عندها جراب من يعني تمر، وكذلك أيضا سقاء ماء، فولى. فلما ولى تبعته، فقالت يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ إلى هذا الوادي الوحش، لا يوجد فيه أريس ولا يوجد فيه كذا وكذا، فلماذا؟ فسكت. فتبعته وأمسكته وقالت بهذا أمرك ربك أخيرا، وما يرد عليها. فقال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، اذهب حيث شئت. فلما ذهب هناك وتحول يعني بحيث لا يرونه وراء الجبل، قال ربنا إني أسلمت، إلى آخر ما قاله ودعا به. فدعا الله سبحانه وتعالى وولى، وعاش هناك فترة من الزمن، فجاء إلى هنا ويتفقد تركته إلى آخر قصته، وسنكملها إن شاء الله تعالى فيما بعد. والحاصل هذا هو سبب وضعه لإبراهيم هذا. وأخيرا أمره الله سبحانه وتعالى أن يبني البيت، ولقيه في المرة الثالثة وقال له إن الله أمرني بأمر، قال ما هو؟ قال أن أبني له بيتا هنا، وأراه جبريل مكانه، هذا هو حدد وخطط له وهندس له. ثم بعد ذلك قال ألا تعينني؟ قال أنا أعينك، فساعده فبنيا اثنان، فبنيا البيت. بحيث أن قريش لما جاءت في الزمن الأخير كل قبائل قريش ما استطاعت أن تكمل بناء إبراهيم عليه السلام على أساسه الأول. فهذا هو قصة البيت الذي وضع أهله هنا عنده، تأكيدا أنه كان هذا كان بعد بنائه تأكيدا للرغبة ورغبة إلى الله تعالى، ظل يعني عز وجل الله عز وجل. ولهذا قال عند بيتك المحرم، معناه مبني بعد أن بناه دعاء ثاني. وقوله ربنا ليقيم الصلاة، قال ابن جرير هو متعلق بقوله المحرم، أي إنما جعلته محرما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده. عجل معناه محرم، محترم لا يتعرض له بشيء ليتمكن أهله من إقامة الصلاة فيه. قال فجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما لو قال أفئدة الناس قارنه بمن من تفيد التبعيض أي بعض الناس. ولذلك لو قال أفئدة الناس لما دان ازدحم علي فارس وروم واليهود والنصارى والناس كلهم، لكنه اختصره بمن وكان فائدة، يعني اختص بالمسلمين والمسلمون يعني يفيدون إليه من كل فج عميق. ولكن قال من الناس فاختص به المسلمون. قال وقوله تعالى وارزقهم من الثمرات أي ليكون ذلك عونا لهم على طاعتك، وكما أنه واد غير ذي زرع فجعل لهم ثمارا يأكلونها، وقد استجاب الله ذلك كما قال تعالى أولم يكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا سورة القصص دين هذا. وهذا للطف تعالى وكرمه ورحمته وبركته أنه ليس في البلد الحرام مكة شجرة مثمرة يعني أصلها الأساسي هكذا، وهي تجبى إليها ثمرات ما حولها استجابة لخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واصل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في مناجاة ربه سبحانه وتعالى قال ربنا يا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن لا يقبع عليك شيء سواء أخفيناه أم أعلنا به كله تعلمه، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء كلها معلومة ظاهرة لديه سبحانه وتعالى. ثم توجه بالحمد لله سبحانه وتعالى الذي منى به عليه بهذه النعم الجليلة العظيمة، فقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل. إسماعيل أول ولده، وإسماعيل عليه السلام من امرأته أو من سريته هاجر، فهذا هو أول ولد. وإسحاق قال على الكبر، وقالوا إنه كان ابن 99 سنة على خلاف في ذلك عند المعرخين ابن 99 سنة ما يتصور، يعني عادة هذا من كالمستحيل، ولكن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. يعني أحيى الله يعني رحم امرأته ورحمه وهو وولد إسماعيل عليه السلام وإسحاق بعده، ويقال بينهما 13 سنة يعني تفاوت. وذلك أن هذه المرأة لما غارت وبكت رزقها الله سبحانه وتعالى ولدا وتناسل ذريتها، يعني ومن وراء إسحاق يعقوب إلى آخره جاء ذلك. ويقال ان بعض اهل العلم يقول ان المراه اذا لم تلد تزوج عليها وتلد لك وهديه ايضا ورد الثانيه سنه الله جرت في هذا تلد اذا غارت، وهذا جرب في ام اسحاق بانها لما غارت ولدت رزقها الله تعالى بعد ان طال الزمن دون ان تنجب ولدا ولا بنتا. قال ربنا وإسحاق إن ربي سميع الدعاء لسميع الدعاء يسمع دعاء من دعاه، ومن جملة ذلك هو إبراهيم عليه السلام استجاب الله دعاء رب اجعلني، ثم قال يا رب اجعلني مقيم الصلاة الذين وعدتها بمتطلباتها بشروطها وأركانها وسننها ومستحباتها. هذا هو مقيم الصلاة، الإقامة إقامة الصلاة هو المطلوب. الصلاة بذاتها ليست مطلوبة، أصلي أصلي ولا صلاة له. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل دخل المسجد فصلى ركعتين ثم جاء فسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. صلى، لكن مع ذلك أن من لم يراعي آداب وسنن وواجبات وأركان الصلاة كأنه لم يصل. ولذلك يقال الذي يؤديها بشروطها ومتطلباتها يقال له مقيم الصلاة. ولذلك قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ومن ذريتي عبر بمن، لأنه يعلم أن بعض ذريته سيكونون جبارين مفسدين في الأرض كفر يعني، وكما حصل النبي صلى الله عليه وسلم قريش من ذريته، ومع ذلك ما استفادت من ذلك. ومن ذريته وبعض ذريته وهم مسلمون ربنا وتقبل منها. كرره لماذا؟ تأكيدا وتطويلا للمناجاة، ربنا يا ربنا وتقبل دعائي. هذا يعني رؤوس الآية، وإلا دعائي يعني بهاء المتكلم، ولكنه رؤوس الآية هكذا. وتقبل دعائي، قال إبراهيم عليه السلام يعني دعا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعاءه، لأن الدعاء مجرد لا فائدة فيه إلا مع قبوله. ربنا يا ربنا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ولوالدي. وهذا قبل أن يعلم، ولما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم فتبرأ منه. وقالوا بعض المؤرخين يقولون إن أمه أسلمت، الله أعلم حقيقة. وعلى كل حال دعا لوالديه، وهذا محمول على أنه لم يتبين له أن هذا الشيء محظور، وإلا فلا يبدو بذلك. وللمؤمنين كذلك أيضا، ففيه استحباب الدعاء لجميع المؤمنين لاتباع اقتداء بسنة إبراهيم الخليل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال واستغفر لذنبك. وللمؤمنين أمره بذلك يوم يقوم الحساب، أغفر لنا متى يوم يقوم محاسبة الخلق بأعمالهم السيئة والحسنة. فدعا الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء المبارك، فينبغي الدعاء بمثل هذا الدعاء اقتداء واكتفاء آثار إبراهيم عليه السلام. قال ابن جرير رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم خليله عليه السلام أنه قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، أي أنت تعلم قصدي في دعائي وما أردت بدعائي لأهل هذا البلد، وإنما هو القصد إلى رضاك والإخلاص لك، فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنها، ولا يخفى عليك منها شيء في الأرض ولا في السماء. هكذا شرحه ابن جرير رحمه الله. ثم حمد ربه عز وجل على ما رزقه من الولد بعد الكبر، فقال الحمد لله الذي وهب لي على كبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، أي إنه ليستجب لمن دعاه، وقد استجاب يعني وقد استجاب لي فيما سألته من الولد. ثم قال رب اجعلني مقيم الصلاة، أي محافظا عليها مقيما لحدودها. هذا هو إقامة الصلاة، أن يراعي حدودها المطلوبة فيها. ومن ذريتي أي واجعلهم كذلك مقيمين الصلاة. ربنا وتقبل دعاء، أي فيما سألناك فيه وقل لي ربنا اغفر لي ولوالدي، أي وقرأ بعضهم ولوالدي بالإفراد، ولوالدي والوالدي أبوه وأمه وعلى الإفراد. وكان هذا متى كان هذا؟ قبل أن يتبرأ من أبيه، لما تبين له عداوته لله عز وجل، يعني قبل أن يتبين قال هذا اغفر لي ولا تخزني يوم يبعث وإلى آخره. هذه كلها قولان، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم أواه حليم. قال رحمه الله تعالى وقوله وللمؤمنين أي كلهم يوم يقوم الحساب، أي يوم تحاسب عبادك فتجزيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب يقول الله سبحانه وتعالى بينا بعد أن بين أنهم بدلوا نعمة الله كفرا ثم بعد ذلك وجه المؤمنين يعني وقل للمؤمنين يقيموا الصلاة إلى آخر ما قاله بين الفريقين ثم بين مثبتا لذلك قصة إبراهيم عليه السلام يقول ولا تحسبن الله يا محمد لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ما يقول ما يترك ذلك ليس غفلة وإنما هو إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار أي إلى يوم تشخص فيه الأبصار أي ترتفع الأبصار ناظرة إلى السماء بشدة الهول والفزع إلى ذلك اليوم أخرهم وأما تركهم فلا غفلة فلا وإنما هو لأجل مسمى مهطعين على كونهم مسرعين كما قال في آية أخرى مهطعين إلى الداعي يعني مسرعين إليه وقال مقنعي رؤوسهم يعني معنى ذلك أن هؤلاء يقنعون رؤوسهم بهذه بشدة الهول والفزع لا يرتد إليهم طرفهم أي عينهم ونظرهم لا يرتد إليهم من شدة خوفهم بحيث إنهم لا يطرفون بأعينهم وأفئدتهم هواء أي من شدة الهول هواء خاوية ليس فيها شيء إلا الفزع والهلع فهذا هو اليوم الذي يؤخرهم إليه من أجل أن يعاقبهم هناك ثم قال الله سبحانه وتعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب العذاب وعذاب الأخروي وكذلك أيضا عذاب الدنيوي لمن أراد الله أن يعذبه في الدنيا أيضا فهذا أنذرهم بذلك حتى يرتدعوا وهذا يتعلق بما بعده سنكمله يقول الشارع رحمه الله تعالى يقول تعالى ولا تحسبن الله يا محمد لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون أي لا تحسبنه إذا أنظرهم وأجلهم أنه غافل عنهم مؤمن لهم لا يعاقبهم لا تقول هذا على صنعهم بل هو يحصي ذلك عليهم يعني ويعد عدا إنما يؤخرهم يوم تشخص به الأبصار أي من شدة الأهوال يوم القيامة ترتفع أبصارهم من السماء يطرفون بها ثم ذكر تعالى كيفية قيامهم من قبورهم يعني ومجيئهم إلى قيام المحشر كيف هم إسراعهم فقال مهطعين أي مسرعين إلى الداعي كما قال تعالى في آية أخرى وهي آية القمر مهطعين إلى الداعي وقال تعالى أيضا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وهكذا إلى قوله وعنت الوجوه للحي القيوم وقال تعالى أيضا يوم يخرجون من الأجداث سراعا أي مسرعين سراعا وكذلك أيضا في آية أخرى وقوله تعالى مقنعي رؤوسهم قال ابن عباس رضي الله عنه وغير واحد رافعي رؤوسهم مقنع معناه رافعي رؤوسهم إلى السماء منتظرين ما يحل بهم من العذاب مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم أي أبصارهم يعني طائرة شاخصة يديمون النظر لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم فيه من الحول والفكرة والمخافة لما يحل بهم عياذا بالله العظيم من ذلك ولهذا قال تعالى وأفئدتهم هواء أي وقلوب خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الوجل والخوف خائفون وقال بعضهم هواء خراب لا شيء فيها لشدة ما أخبر الله تعالى عنهم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين هذه آية المفروض يكتبها مع بعدها. نعم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكروهم وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال. يقول الله سبحانه وتعالى منذرا لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غيرهم وبدلوا نعمة الله كفرا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب أي هذا اليوم خوفهم بذكره حتى لعلهم يتوبون. قال فيقول الذين ظلموا إذا جاء ذلك اليوم يقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب أيام قليل حتى نتمكن من التوبة إليك إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل. هذا هو مآل المرعبين والكفرة والفسق والفجر يسألون من الله سبحانه وتعالى أن يردهم إلى الدنيا حتى يتوبوا إلى الله ونتبع الرسل. ثم قال رد الجواب لهذا الكلام أو لهذا السؤال أو لهذا التوجه من الله سبحانه وتعالى جواب أولم نمكن لكم أولم تكونوا أقسمتم من قبل أي من قبل هذه الحالة وهو كونكم في الدنيا من قبل ما لكم من زوال ليس لنا زوال إلى الآخرة. معنى ذلك أما الموت يرون ويموت الإنسان ليس إنكار هذا وإنما الإنكار إنهم رجوعهم إلى الآخرة هذا هو صعب عليهم. فلذلك يقولون أما تماتوا أكلت التراب وليس هناك ما يسمى آخر. أولم تكون أقسمتم من قبل حينما تنازعون وتخاصمون وتجادلون رسولكم قلتم لهم ما لنا من زوال ما لنا من رجوع من زوال من الدنيا إلى الدار الآخرة ما في أنكرتم ذلك أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. ثم هذا كله ليس يعني جهلا ليس عن عدم علم بل بعلم لأنه سببكم من كان قبلكم من الأمم السابقة وسمعتم وتبين لكم ماذا فعل الله بهم بسبب إبائهم وتمردهم على الله. قال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم من قوم عاد وثمود وغيرهم هذه سمعتم وتأكدتم منها ماذا نزل بهم ماذا فعل الله بهم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم كيف أهلكنا هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء كلا بما يحق أن يهلك به. فهذا هو تبين لكم ليس عن جهل وليس عن عدم علم وإنما بعلم معناهم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال أي وقد بينا لكم الأمثال التي تحملكم على التمسك بالتوحيد والبعد عن الشرك بالله سبحانه وتعالى ولكنكم معاندون للحق هذا هو مآلهم. وقد مكروا مكرهم هؤلاء المشركون مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم مكروا مكرهم لماذا قالوا يعني وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك إما كذا وإما كذا هذه مكر مكروها بمعنى شدة عداوتهم وشدة بغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعند الله مكرهم أي جزاء مكرهم عند الله سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وإن كان مكرهم أي وما كان مكرهم بعض أهل العلم فسره بهذا وما كان ناديا وما كان مكرهم لتزول من الجبال. هذا المكر الذي خططوه ودبروه ووجهوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سائر أمم إلى أنبيائهم ما يبالى به. وإن كان مكرهم لتزول من الجبال، وما كان مكرهم لتزول من الجبال معناه ما تزول به الجبال، معناه لا يبالى به ولا يلتفت إليه، لأنه حقير بالنسبة لمكر الله سبحانه وتعالى. أو وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وفي قراءة لتزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول، يعني معناه شدة مكرهم وعظمه، يعني يكاد أن تزول عن أماكنها الجبال. وهذا تعظيم وتفخيم لشأن تدبير هؤلاء برسولهم صلى الله عليه وسلم. والمعنى الأول أنه لا يلتفت إليه، وإن كان في حد ذاته عظيما، ولكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره ولا يعني يعظم عليه شيء. وأما الثاني معناه يعني التدبير الذي دبروه غايته أنه يزيل الجبال، لو قدر أنها تزول تزول به. وهذا يعني معناه تشنيع وتطبيع وتدبير لمكر هؤلاء الفسقاء المشركين. وهذا يقول الشارع رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخبرا عن قيل الذين ظلموا، أي قولهم الذين ظلموا أنفسهم عند معاينة العذاب، متى يقولون هذا؟ ربنا يعني أخذنا، ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل، هذا عند معاينة العذاب. كما قال تعالى في آية أخرى، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة وقائلها ومن وراء برزخ إلى يوم يبعثون، هكذا في سورة المؤمنون جاءت. وقال تعالى أيضا، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هذه أمنية كاذبة لا ينالونها، ولكن هذه تمنهم. هكذا الآيات كلها تتوارد على معنى واحد، وهو أنه شيء لا ينفعهم ولا يستفيدون وراءه بشيء. وقال إلى أجل فأصدق، وقال تعالى مخبرا عنهم في حال حشرهم، هذا في حال معاينة العذاب. وفي حال محشرهم ماذا يقولون؟ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، هكذا يعترفون بهذا. وقال تعالى أيضا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقال يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا، هذا هو ولو ردوا لعادوا. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعيدهم ليتوبوا، لكن ما هو واقع، لأن الله قدر عليهم الشفاء المؤبد وهذا لا يمكن. ولذلك قالوا لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هكذا بين الله سبحانه وتعالى مآل هؤلاء الأشقياء. قال وقال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر في من تذكر وجاءكم النذير، أما جاءكم ذلك جاءكم ولكن ما استفدتم منه. وقال تعالى ردا عليهم في قولهم أيوه من تذكر يتذكر أولم نعمركم ما يتذكر بمن تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال تعالى ورادا عليهم في قولهم هذا أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، أي أولم تكونوا تحلفون من قبل هذه الحال، هذه الحال اعترفتم ويعني وطلبتم الرجوع إلى الدنيا، لكن أنتم أقسمتم قبل ذلك حلفتم أنه لا يزال لا زوال لكم عما أنتم عليه وأنه لا معاد ولا جزاء، هذا هو الأسلوب. وإلا فهم يرون يموت بعضهم يوميا أو شهريا أو سنويا يرون، لكن مشكلتهم هذا الموت نهاية، ما ما في انتقال إلى الدار الآخرة، هذا هو محل مؤاخذتهم على جريمتهم لأنهم لا يؤمنون باليوم الآخر. ولذلك قال هنا ما لكم من انتقال من الدنيا وأنه لا معاد ولا جزاء، فذوقوا هذا بذاك. قال مجاهد وغيره ما لكم من زوال، أي ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة كما أخبر عنهم تعالى. وأقسموا بالله جهد أيمانهم أنهم جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا. وقال تعالى أيضا وسكنتم، وقوله تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، أي قد رأيتم وبلغكم. هذا هو، هذا معناه هذا الإلحاد وهذا العناد وهذا الكفر، يعني ربما يكون عن جهل الله بل عن علم ويقين أنه أرسل الله سبحانه وتعالى رسلا، يعني رسلا إلى قومهم فعاندوا فأهلكهم الله، وأنتم على علم بهذا. ولذلك قال أيقن رأيتم وبلغكم ما أهللنا بالأمم المكذبة قبلكم، ومع هذا لم يكن لكم فيه معتبر ولم يكن فيما أوقعنا بهم مزجر لكم، ما في يعني تزجرون وتعملون على مقتضى ما يقتضي ذلك التذكر، حكمة بالغة فما تغني النذر وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإن كان مكروه لتزول منه الجبال، يقول ما كان مكروه لتزول منه الجبال، هذا نفي نافية بمعنى ما معنى ذلك ما في مبالغ، يعني وإن كان وإن عظم يعني أي عظمة لكن ما يزول الجبال. وكذا قال حسن البصري ووجهه ابن جرير بأن هذا الذي فعلوا بأنفسهم من كفرهم بالله وشركهم به ما ضر ذلك شيئا من الجبال ولا غيرها، لا زال الكون قائما، وإنما عاد وبال ذلك على أنفسهم. قلت، يقول ابن كثير رحمه الله وأشبه هذا إذن قوله تعالى ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. والقول الثاني في هذه الآية وسقعني وقد مكروا وإن كان مكروا تزول من الجبال، هذا الذي التفسير الأول، وهو إن هذه نافية. والمقصود منه أن هذا المكر وإن عظم ما في مبالغ، أن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره. ومعنى الثاني القول الثاني في تفسيرها ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وإن كان مكرهم لتزول من الجبال، يقول شركهم وإن كان شركهم كقوله تعالى تكاد السماوات، هذا هو تزول من الجبال، تكاد إذن يزيل الجبال من هوله من عظمته وفضاعته وقبحه يزيل الجبال، وكما في آية أخرى قوله تعالى تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا إلى آخره. وهكذا قال الضحاك وقتادة. وعلى كل حال كل ما يحتمله الأسلوب أسلوب القرآن الكريم مطلوب ومعني بذلك، هذا المعنى وهذا المعنى لا يخالف، هذا أيضا مقصود وهذا الثاني أيضا مقصود مطلوب من مضمون الآية. نعم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.